إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. نراجع المجلس الماضي، وقد وقفت بكم عند السؤال 56 بعد 500. السؤال 56 بعد 500: الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس، كيف حصل لهم ذلك وكيف تحقق لهم؟ الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس، كيف حصل لهم ذلك وكيف تحقق لهم؟ بسم الله. بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها، بلوازمه من العربية وغيرها. السؤال 57 بعد 500: ماذا قال العلماء في الكلام باللغة العربية والكلام بغيرها؟ ماذا قال العلماء في الكلام باللغة العربية والكلام بغيرها، كما نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله؟ أمرنا بالخطاب العربي، نحن مأمورون بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير الحاجة، غيره لغير الحاجة. ومما مر بنا نقل نقله ابن تيمية رحمه الله عن عمر بن الخطاب أنه كره رطانة الأعاجم، كره رطانة الأعاجم. 58 بعد 500: هل الكلام باللغة العربية دون غيرها له تأثير على النفوس؟ له تأثير على النفوس؟ بين ذلك، بين ذلك. الجواب: نعم، الكلام باللغة العربية له تأثير، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: له تأثير على العلوم والأخلاق والعادات. الكلام باللغة العربية له تأثير على العلوم والأخلاق والعادات، هكذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، وما مردود ذلك وما تأثيره على الإنسان؟ قال: لكل ذلك تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرهه، تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرهه. فلذلك من اللازم لتدين المسلم أن يتعلم اللغة العربية، ليتلو القرآن باللغة العربية وليقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باللغة العربية وليذكر الله تبارك وتعالى باللغة العربية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. سؤال 59 بعد 500: أكمل العبارة التالية. هذا كله مراجعة لمضمون المجلس الماضي، لأن ما قل وقر خير مما كثر وفر، وليس العلم هو سمعت وجلست، ولكن العلم هو فهمت وفقهت وخشعت وعملت. أكمل العبارة التالية: عجم أصبهان إلى آخر الكلام. من قائلها؟ وفي أي كتاب؟ ولماذا فضل هؤلاء العجم من الفرس على غيرهم؟ نعم، بسم الله. أبو طاهر السلفي، قائله من؟ نقله عمن؟ عن الأصمعي، عبد الملك بن قريب الأصمعي. ماذا قال عبد الملك بن قريب الأصمعي؟ وهي حكمة: عجم أصبهان، ها، عجم أصبهان قريش العرب، فضل الله قريشا على سائر العرب، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار. طيب، في أبو طاهر السلفي ذكر هذا في أي كتاب له؟ ينقل هما كتابان، ينقل عنهما ابن تيمية، ولا أعلم لهما وجودا فيما بين أيدينا في المكتبة الإسلامية. كتاب الأول فضل العرب، كتاب الثاني فضل الفرس. لما فضل الفرس؟ لمتابعتهم، لتشبههم بالسلف، لتشبههم ومتابعتهم للسلف، هذا هو الضابط والميزان الأقوم والأسلم والأسد في تفضيل العربي على العجمي أو العجمي على العربي، التشبه ومتابعة السلف. وعندما يقال السلف فإن الأحاديث متظاهرة ومتضافرة في أن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال في شأن السلف؟ خير الناس القرن الذي أنا فيه، الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي حديث الافتراق، وهو حديث ثابت صحيح، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، سأسأل كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. لاحظ، دون هذه الرواية في الصحة، وها هنا سأستوقفكم فأسألكم. الرواية الثانية دون الرواية الأولى في الصحة: من كان على مثل ما أنا، انتبه، من كان على مثل ما أنا فقط عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك عندما يقال سلف، هذا يظن بعض الناس أن ثمة جماعة في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب تجمعوا وتحزبوا وتعصبوا. السلف يعني امتداد ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. شوف، لاحظ لهذا الحديث، احفظ هذا الحديث: كلها في النار، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. ولذلك شوف هذا الأمر يسقط عنده الفرق والطرق وأصحاب التوجهات والجماعات التي انحرفت عن كتاب الله وسنة رسول الله على منهج على منهج قويم وفهم وعلم وعمل وسلوك ومجاهدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم تدعون كتابا وسنة، كل واحد ها القرآن وها السنة، لكن عندما تقول تعال اقترب اقترب واحتسب، قرآن وسنة على فهم من، على عمل من، تصرف من، سلوك من، مجاهدة من، تربية من، قال شيوخنا كبارنا أشرافنا. إيش الفرق بين هذه المقالة ومقالة الأولين إنا وجدنا آباءنا على أمة يقلد بعضهم بعضا وهم غير معصومين وأصحابي؟ طيب الأصحاب معصومون؟ ليسوا بمعصومين، لكن الوحي كان ينزل بين ظهرانيهم، لا تنس هذا. أي شيء يقع مخالفا لنصوص الوحي قرآنا وسنة كان ينزل الوحي، يسدد، يصوب، يصحح، وليس كسائر القرون لا سيما القرون المتأخرة كل واحد يركب رأسه ويتبع هواه ويقول أنا أفهم من الآية، أنا أفهم من الآية، شيخ الطريقة يفهم من الآية، إمامنا يفهم من الآية، وسلفنا ماذا يفهمون؟ سلفنا ماذا يفهمون؟ سلفنا كيف يعملون؟ سلفنا كيف يسلكون؟ سلفنا كيف كانوا لنفوسهم يجاهدون؟ سلفنا كيف بلغوا بهذه المجاهدة درجات المحسنين؟ عند ذلك يتساقط الأدعياء، وإلا كل واحد يقول هذا قرآن وهذا سنة، شوف قرآن وسنة قرآن وسنة. لكن عندما نقول على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي رضي الله عنهم أجمعين، انتبه، فلعلك لا تشهد من مجالسنا إلا مجلسا. ولذلك يتعجب بعض الإخوة يقول يا أخي ارتبط بالحرف، أنا مرتبط بالحرف، لكن ثمة زوار وشهود قد لا يشهدون إلا مرة، وتأصيل الإنسان وتقعيده لا سيما فيما يتعلق بالاعتقاد والمنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هو الذي ينبني عليه قراءته للقرآن، حفظه للقرآن، علمه بالقرآن، عمله بالقرآن. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، فاللهم اهدنا في من هديت. السؤال 60 بعد 500، ما وجه تفضيل فرس أصبهان على غيره على غيرهم، وما دليله من القرآن والسنة؟ ما وجه تفضيل فرس أصبهان على غيرهم، وما دليله من القرآن والسنة؟ لكون الجواب وجه تفضيلهم كما قال القائل من أجل عين ألف عين تكرم، لكون سلمان الفارسي رضي الله عنه منهم، ونزل فيه وفي قومه ممن أسلموا فاستسلموا وأصولهم فارسية قول الله تبارك وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين قيل يا رسول الله من هم؟ فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على سلمان الفارسي فقال لو كان العلم عند الثريا لناله رجال من هؤلاء الفرس البررة، وليسوا بأولئك المجوس عباد النار وعباد القبور والذين يستغيثون بغير الله، لا يصلح أن يتشبثوا بتلابيب وآثار سلمان الفارسي، لأنه كان مؤمنا رضي الله عنه، موحدا متبعا متأسيا، ما كان ورب الكعبة كما يصنع بعض هؤلاء الناس من استغاثة بغير الله، ذبح لغير الله، طواف بالقبور، زحف على البطون كالدواب إلى القبور، يا عبد الله يا خالد يا علي يا حسين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويشبههم أولئك القوم من المسلمين الدراويش الذين التفوا واحتفوا بقبور الأولياء كما يقولون ويزعمون ويدعون. هذه مصيبة في مصيبة في مقابلها الحكم بغير ما أنزل الله، لأن بعض الناس يظن أنك راح تتكلم في جانب وتترك الجانب الثاني. حكم بغير ما أنزل الله مصيبة، وعبادة القبور والأضرحة والأولياء والقباب مصيبة، هذه مصيبة وهذه مصيبة. لكن لا تزال طائفة ما يئسكم فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهابي تكفيري مطوع در، ما يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حجابك في وجهك يا أماه ويا أختاه ويابنتاه حجاب، ها هنا وفي كل بقعة، لأن البقاع والأصقاع لله، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن؟ العاقبة لمن؟ تكملة الآية الزائر، العاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. السؤال 61 وهو الأخير في مراجعة المجلس الماضي، ما هو سبيل العاقل الدين؟ هذا تعبير ابن تيمية، العاقل الدين كما نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في المفاضلة بين العرب والعجم. ابن تيمية يفاضل بين العرب والعجم، سبحان الله، ابن تيمية عالم رباني. إيه نعم، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة كما مر بنا، وذكر ابن تيمية أن اعتقاد جنس العرب أفضل من جنس العجم، ومن أجل عين ألف عين تكرم، لأن الله اختار واصطفى نبيه عربيا قرشيا هاشميا، هذا جنس العرب مقدم على جنس العجم. لكن الميزان، أنا عربي أنت عجمي، هذا عجمي هذا عربي، الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الميزان من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا هو الميزان. لكن الاعتقاد هذا لابد أن يعتقد. ما هو سبيل العاقل الدين في المفاضلة بين العرب والعجم؟ سبيل العاقل الدين في المفاضلة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، أجمل لي، نعم، لا يفخر أحد على أحد، ولا يغمص أحد أحدا. إيش يغمص؟ يغمط يعني يلمز، يحتقر، أنا والله أحتقر هؤلاء الأعاجم. والأعاجم الشعوبيون كما وصفه ابن تيمية يقولون نحن نحتقر العرب، ما في ما في ما في. الجواب، إن كان عربيا فلا يفخر على أحد ولا يغمص أحدا، وليتذكر حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه أوحي إلي، أوحي إلي أن تواضعوا، تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وإن كان أعجميا، إيش قال ابن تيمية رحمه الله؟ وإن كان أعجميا فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ومحبة ما أحبه الله، والتشبه بمن فضل الله، والقيام بالدين الحق، هذا كله كلام ابن تيمية، والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا، يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة. من جمهور الطائفة المفضلة؟ من جمهور الطائفة المفضلة؟ وهم العجم ولا العرب؟ يا أخوانا خليكم معي، يعني فكرنا بدقة في جوالاتنا وفي دنيانا، آن لنا أن نتدبر، أن نتذكر، أن نعي أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأمور ديننا، لا سيما ما يتعلق بعقيدتنا. قول ابن تيمية يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة وهم العرب، وهذا هو الفضل الحقيقي. هذا كله كلام ابن تيمية، قال وهذا هو الفضل الحقيقي، سواء كان عربيا أم عجميا، يجب أن يتمسك إن أراد النجاة والسلامة من الهلكة أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، وأن يعي حقيقة الإسلام. ما هي حقيقة الإسلام؟ ليست هوية وليست بطاقة شخصية. حقيقة الإسلام، إيش حقيقة الإسلام؟ ها أجب، أعطيك كتابين. ما هي حقيقة الإسلام؟ والجواب مشتق من تسمية الإسلام نفسه. ما هي حقيقة الإسلام؟ نعم، الاستسلام، كلمة واحدة، إسلام استسلام، إسلام انصياع، إسلام انقياد. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم اجعلنا من المسلمين المستسلمين، والمؤمنين المصدقين، العاملين بكتابك وسنة نبيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف، أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية، الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب، الثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله. فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإلى سواحل الشام وأرمينية، وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم. نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله ورحمني وإياكم والمسلمين، يقول: واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف، ثلاثة صفات. الصفة الأولى للعرب أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية، وستمر بنا بعض النصوص عن السلف في أن العربي هو من يحسن العربية، والأعي ولو كان أصله أعجميا، والأعجمي هو من لا يحسن العربية ولو كان أصله عربيا. هذا قول قيل. قال الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب، يتكلمون بالعربية وهم من أولاد العرب. الثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم. بحر القلزم في الحاشية قال هو البحر الأحمر، بحر القلزم وهو البحر الأحمر، إلى البصرة، إلى بحر البصرة وهو الخليج العربي، وهو الخليج العربي. قال ومن أقصى حجر باليمن، ومن أقصى حجر أو حجر لعله موضع باليمن، والمعروف والمشهور موضعان، أحدهما في ديار ثمود قرب العلا، والآخر شرق رابغ على بعد 100 كيلا. فلعله في ذلك الزمان كان يعرف بحجر باليمن موضع. قال إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن، تدخل اليمن في دارهم، فاليمن داخلة في جزيرة العرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وتدبر معي وتفهم معي هذا النص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شوف، اليمن تدخل في جزيرة العرب، احفظ. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب. من هم المشركون؟ من هم المشركون الذين وقعوا في الشرك، لا سيما الشرك الأكبر، دعاء غير الله تبارك وتعالى، الطواف بالقبور، الاستغاثة بغير الله، اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، يعتقدونه في أئمتهم، يعتقدونه في مقبوريهم، يعتقدونه في أشرافهم وسادتهم وكبرائهم، بلا ريب أن هؤلاء مشركون. ولا يحل للمؤمن المسلم الموحد أن يشك في أن من وقع في الشرك مع سبق إصرار أنه مشرك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. بعض الناس يتوهم أن قتال المشركين على هذا النحو هو جانب إقليمي جغرافي. يا شيخ، قف مع الحق ومع أهل الحق، ولا تقل هذا يحابي ولا يداهن. قف مع الحق إذا كان الحق أهله مؤمنون موحدون، ضد الباطل إذا كان أهله مشركون خرافيون. ولذلك بين فترة وأخرى تجد التمائم والتولى والشعوذة والطلاسم السحرية في جيوب أقوام يقتلون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبيد خضراءهم وأن يزيلهم من جزيرة الإيمان والتوحيد. فالأمر أوسع ودائرة الحق أكبر، لا تلتبس إلا على جغرافي إقليمي ينظر إلى الجوانب على أنها جوانب جغرافية وبلدانية. يا شيخ، أنت ما تجد هذا، ما تشوف هذا يقول لا إله إلا الله والله أكبر، وتجد الآخر يقول يا علي يا خالد يا عبد الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وهذا يقال: أفمن كان مؤمنا موحدا كمن كان مشركا مشعوذا خرافيا الاعتقاد منحرفا في الاعتقاد، جاء عن أئمته بدين والله ليس هو من بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلت تشك في هذا المعسكر؟ سبحان الله. يا شيخ، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب من يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا بلا إله إلا الله محمد رسول الله ضد من كفر بالله وارتد عن دين الله وأشرك مع الله غيره، ويبعثون على نياتهم. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار. طيب، قال رحمه الله: وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله، فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد، أي أن العرب تفرقوا في البلدان والأمصار والأقطار. لما أكرم الله عز وجل هذه الأمة بالإسلام تفرقوا في البلدان داعين مجاهدين ولدين الله ناشرين وناصرين من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإلى سواحل الشام وأرمينيا. يقول هنا الدكتور ناصر العقل محقق الكتاب، يقول: أرمينيا تقع في ملتقى حدود إيران مع تركيا والاتحاد السوفيتي، وأكثرها في أراضي الاتحاد السوفيتي، هكذا قال المعلق. قال: وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم، ثم انقسمت. نعم. قال: ثم انقسمت هذه البلاد قسمين، منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره. حتى لا يعرف عامتهم غيره، أي غير اللسان العربي. نعم. قال: مع ما دخل في لسان العرب من اللحن، وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك، وأظن أن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما. قال: ومنها ما العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليهم، كبلاد الترك وخراسان وأرمينيا وأدريبيجان ونحو ذلك. فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو عجمي. قال رحمه الله: ثم انقسمت هذه البلاد بعد الفتح وبعدما انتشر الإسلام، انقسمت قسمين، منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره، عامة ساكني تلك البلدان لا يعرفون غير اللسان العربي ولا ينطقون بغير العربية، أو يعرفونه وغيره، يعرفون العربية وغير العربية، والشيء بالشيء يذكر. أي مقاومة للغة العربية لإخماد أنفاسها وقتلها في مهدها وفي غير مهدها فهي دعوة ضلالية ظلامية، يريدون ليصرفوا الناس عن دين الله، عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما يقع من التغريب في بعض البلدان العربية والأعجمية من السعي الحثيث لإقصاء اللغة العربية عن المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، بلا ريب أنه في الحقيقة يقصد به إيش؟ يقصد به ماذا؟ يقصد في لبه وحقيقته إقصاء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن عربي وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عربي. قال: وأظن، نعم، منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره، مع ما دخل في لسان العرب من اللحن. لحن يلحن إذا أخطأ في الإعراب، اللحن إذا أخطأ الرجل أو المرأة في الإعراب وخالف وجه الصواب يسمى هذا لحن، وليس اللحن المتبادر إلى الذهن ألحان وملحنون، فالمراد غير هذا المعنى. قال: سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. نعم. وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك، وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما، والأندلس هكذا كانت تعرف قديما وهي أسبانيا حديثا. عاش المسلمون في الأندلس أسبانيا في هذا الزمان لأكثر من 700 أو 800 سنة، رفرفت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم في آخر أمرهم لما وقع ما وقع من المخالفات الشرعية والاعتقادية والاجتماعية، ووقع كثير من الناس في المعاصي والفجور، سلط الله عز وجل عليهم النصارى والفرنجة، فدخلوا سفكوا دماء المسلمين حتى سالت الميازيب بدماء المسلمين، وكسروا وهدموا المساجد وحولوها إلى كنائس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فترة زمنية ليست بالقصيرة، 700-800 سنة فترة ليست بالقصيرة. وعندما تقرأ تاريخ الأندلس وتصل إلى الفصول المتأخرة من هذه الحياة المتطاولة، تجد أن السادة والأشراف، هكذا يقص لنا التاريخ، والتاريخ لا ينحاز وإنما يذكر لك الوقائع برمتها كما هي، يقولون حتى إن بعض سلاطين أسبانيا أو الأندلس في آخر أيامهم تكالبوا وتنافسوا على النساء والجواري، حتى إن أحدهم تعجبه جارية أخيه وشقيقه وابن عمه، فيدبر له مكيدا بالليل ليقتله حتى يستولي على جاريته عند الصباح. النتيجة يا أولي الألباب والعقول، سلط الله عز وجل عليهم الفرنجة فزحزحوهم. الأرض، كرر معي، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا ما هو على مستوى الأراضي والأقاليم والأسقاع والبقاع، على مستوى شقتك، انتبه لهذا، على مستوى فلتك، على مستوى قصرك، على مستوى بيتك. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. رأينا أقواما قد أجروا فللا فارهة ثم بعد ذلك حولوها لخمارات ومواخير، سبحان الله، مراكب وفلوس وإيمان وأمان، لكن الشيطان ركبهم فحولوا بيوتهم إلى مواخير ومصانع للخمور والمسكرات. ثم فجأة في يوم من الأيام فتحت هذه الفلل الفارهة، وسيق أولئك القوم مكبلين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الدين العاقل المستقيم المستسلم يخاف من إيه؟ تخاف من إيه؟ ما تسمع حرام، لا تأكل حرام، لا تأكل أحد، لا تأكل مال أحد، لا تنتهك حدود، لا تنتهك حرمات، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تخاف من إيه؟ لا موت تخاف منه، في طيارة ولا في قطار ولا سيارة ولا أحد تخاف. لكن أنا أشبه وأقرب لك، معليش، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. عندما يكون هناك في الطريق شارع عام تفتيش، فجأة قالوا تفتيش رخص واستمارات، كثير من الناس أو بعض الناس ينتفضون انتفاض المذعور، يذهب يمين يذهب يسار يجنب على جنب، تخاف ليه؟ خوف ليه؟ ها؟ تخاف ليه؟ إذا كانت الرخصة جديدة مجددة والاستمارة جديدة مجددة، ولا فوقك ولا تحتك ولا مخالفات، مثل الصراط المستقيم، تخاف من إيه؟ تخاف من إيه؟ ومن هنا جاء من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، مستقيم على طاعة الله، متدين، عاقل، حكيم، قلبه مع ربه، قالبه مع الله، يخاف من أجله. ولذلك جاء مثل هذا الحديث وأمثاله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، لأنه قدم في رصيد في رصيد، مثل الذي يسافر وعنده فيزا كارد، ها، فيزا كارد وفيزا كارد مشحونة بالألوف وعشرات الألوف أو الملايين. قيل له إلى أين مسافر؟ قال مسافر. قيل له في فلوس في جيبك؟ قال ولا في جنيه ولا دولار ولا يورو، لكني لست خائف. ليش ما أنت خائف يا أبا فلان؟ قال لأنه في رصيد في فيزا كارد مشحونة تمام. سبحان الله، رصيد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، مع الاعتقاد في أن قدومنا على رب كريم بر رؤوف رحيم، يقيل العثرات ويقبل الدموع ويغفر الذنوب. ومع هذا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. اللهم اجعلنا من الخاشعين الراغبين الراهبين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام: قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا، أو لسانا لا دارا، أو دارا لا لسانا. قال: وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما. وقوم المجهول الأصل لا يدرى أم من نسل العرب هم أم من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما. نعم. قال رحمه الله: أثبت لنا متى يكون الإنسان عربيا. الآن هنا قال: وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام. قوم من نسل العرب، هو أصل الكلام انطلق ابن تيمية من إيش؟ انطلق من العجم، لا سيما الكفار الذين لا يدينون بدين الإسلام، والكتاب في التشبه: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: لا تتشبهن بالعجم. اضطره المقام إلى أن يتكلم عن العجم والعرب ويبين هذا الجانب الخفي، وهو تقديم جنس العرب على تقديم جنس العجم، إلى أن بلغ بنا هذا المقام فقال: وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام. قوم من نسل العرب، عرب أقحاح، عرب أقحاح، وهم باقون على العربية لسانا ودارا. دارهم دار عروبة وعرب، ولسانهم لسان عرب ولسان عربي. قال: باقون على العربية لسانا ودارا. هذا القسم الأول الذين هم من إيش؟ من نسل العرب، أو لسانا لا دارا. لسانهم عربي وقد يعيشون بعيدا عن بلاد العرب، كالمغتربين الذين يعيشون في البلاد الأعجمية الأوروبية. والشيء بالشيء يذكر، إذا كان الإنسان مختارا لا يعيش في بلاد الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، إذا كان مختارا. أما إن كان مضطرا في البلاد العربية يؤذى ولا يمكن من أن يحجب زوجته وابنته ولا أن يصلي في بيوت الله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بلاد أعجمية غربية أوروبية فيتمكن من عبادة الله كما ينبغي، إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. أما مختار يلقي بنفسه هناك فيقول مدعيا: لا أحد قدرني في المجتمعات الإسلامية، قدروني. ممكن تأخذ خبرة، لكن يجب عليك أن تفكر في أن عيشك ساعة في المجتمع الإسلامي أبرك من أن تعيش 100 سنة في مجتمعات غربية أوروبية يعبدون الصليب أو عزير أو عيسى. انتبه لهذا. فالبركة عند من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيضا والشيء بالشيء يذكر، بعض الناس يذهب إلى طبيب نصراني فإذا عالجه وهو خبير استشاري صاحب خبرة عشرات السنين، إذا شفي على يديه شوف إيش يقول الناس خطأ. إيش يقولون خطأ؟ يقول أحدهم خطأ: يد الطبيب مبروكة. يقول هذا الطبيب مبارك ويده مبروكة أو مباركة. شوف كده، افتح له الأزرار ايش فيه معلق؟ معلق صليب، معلق صليب. ها، من اين تأتي البركة؟ هذه مهارة، مهارة، خبرة، خبرة. مثل المكنة الأقوى تصميما هي الأقدر على قطع المسافات وعلى السرعة المتناهية، وهلم جرة. قال وقوم، القسم الثالث، أو دارا لا لسانا، هم يعيشون في البلدان العربية لكن يتكلمون لغة غير عربية كمن يعيش في بعض البلدان الإفريقية والمغاربية، يتحدثون الفرنسية، يتحدثون الفرنسية حتى غلبت على ألسنتهم وغلبت على عربيتهم، حتى إن أحدهم ليتحدث معنا بالعربية تحتاج أن تسترجعه 10 مرات، لأن عربيته ما بين العربية والفرنسية. هذا القسم الثالث. قال وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم، صارت العربية لسانهم ودارهم. نعم، يبلي الإنسان بلاء حسنا، لكن هذا لفترة مؤقتة، يذهب إلى بريطانيا، يذهب إلى بعض، كما يذهب بعض المبتعثين وهم محصنون بالنكاح والزواج، يذهبون يخالطون المجتمع، يتمهر ويتمرس الإنسان في اللغة الإنجليزية ليأخذ شهادة متخصصة، ما في مشكلة، لكن القلب مع من؟ القلب مع من؟ جسمي معي، غير أن القلب عندكم، فالجسم في غربة والقلب في وطني. جسده لفترة الابتعاث أو الدراسة للفرنسية والإنجليزية وغيرها، الجسد هناك لكن القلب مع أهل لا إله إلا الله. لكن احذر وانتبه وحذر وأنذر، انتبه يا بني، هناك أنت مبتعث لدراسة الإنجليزية والتخصصات العلمية لترجع إلى بلدك ووطنك فتخدم أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأثناء الدراسة جسدك هناك وقلبك هنا. ومن أحسن ما بعد كتاب الله وسنة رسول الله هذا البيت الذي ذكرته لكم، جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. هذا لمن يذهب إلى هناك تجارة، ولمن يذهب إلى هناك تعليما، وهو شيء موقوت أو مؤقت. وقوم مجهولو الأصل، وهم الصنف الثالث، لا يدرى أمن نسل العرب هم أم من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم. لاحظ هذا، هذا واقع ما له من دافع. يقول ابن تيمية القسم الثالث قوم مجهولو الأصل، لا يدرى من نسل العرب هم أم من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم. ابن تيمية من القرن الثامن، وهم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما، عجما في الدار عربا في اللسان، أو عجما في اللسان عربا في الدار. يقول مجهولو الأصل لا يدرى من نسل العرب هم أم من نسل العجم، وما يقع في بعض المجتمعات من غير المعروفين أو المعروفة أصولهم لا سيما في أجدادهم القدامى، هذا بلا ريب أن مثل هذه النعرة إذا فشت وانتشرت فإنها مؤذنة بقتل المحبة في قلوب المسلمين لبعضهم. ما يقنع، يقول ما في مشكلة، أيوه، والجد الثالث قال عبد الله، أيوه، والرابع محمد، والخامس خالد، بعد الخامس قال والله ما أدري، قال ما تدري، الله لا يجعل لك إن شاء الله مقام في أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لأي لقب؟ لأي لقب؟ ما هو للقب شمالي وجنوبي وشرقي، شرقي وغربي، بل يا للمهاجرين ويا للأنصار، فلما علم وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليقضي على هذه الفتنة ويقضي على أوار هذه النار التي إذا انتشرت في المجتمعات وفي العوائل إحدى الكبر لا تبقي ولا تذر، تحرق، ما أقول تحرق الناس، تحرق المحبة من قلوب الناس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذروها فإنها منتنة، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يا عجبا، يا للمهاجرين يا للأنصار، لقبان، إيه نعم لقبان مقرران كتابا وسنة، لكن عندما ينضوي تحت لواء لقب وإن كان حق يصل إلى درجة التحزب والتعصب. قال لا لا لا، نحن ما عندنا جماعة ولا عندنا حزب ولا طائفة. ماشي، ما عندكم؟ متأكد ما عندك حزب ولا طائفة ولا جماعة؟ قال لا لا أبدا، نعوذ بالله، نحن مع المسلمين. وعندما تحل الشدة قال يا معاشر المسلمين، واحد اثنين مية وألف، يا معاشر المسلمين انضوا إلى بعضكم وانضوا تحت راية واحدة، راية الجماعة. سبحان الله، انت تقول عندك وظائف؟ عمو عندك وظائف؟ قال لي في وظيفة. قال لكن انت من متى معانا؟ تقول انت ما انت حزبي، تقول انت ما انت حزبي، كيف ما انت؟ سبحان الله، تقرب وتبعد. هذه هي الحزبية، نسأل الله السلامة والعافية. هذه هي الطائفية، وهي إما أن يصرح يقول أنا طائفتي كذا، وإما أن يقول استغفر الله، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. وبعدين علمه، دعوته، تجمعه، محبته، ولاؤه، براؤه من تحت الدهاليز وفي السراديب. ليش ما تتكلم علانية يا شيخ؟ إيش عندك أنت؟ أنت عندك حزب؟ قال أعوذ بالله، استغفر الله، هذا هذا هذا حزبية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. لكن لله الحمد والمنة، بشارة هذه المثالية وهذا الأنموذج الذي ترونه في هذه البلاد، جسد واحد، أمة واحد، واحدة، جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما في شيء فوق وشيء تحت، شيء ظاهر وشيء باطن، شيء في الدهليز والسرداب وشيء عبر الميكروفونات ووسائل الاتصال. أبدا، هذا يدل على أن ثمة حزبية وباطنية، نعوذ بالله السميع العليم من هذا التحزب والتعصب، وأن يجعلنا ربنا تبارك وتعالى مع المسلمين، مع ولاة أمورنا، علمائنا، مواطنينا، ضيوفنا من الزائرين وغيرهم، كالجسد الواحد، لا في سرية ولا في حزبية، نعوذ بالله من هذا الانقسام وهذا الاختلاف والتفرق والتمزق. نعم. قال رحمه الله: وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب، وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها، كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية. قال وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون، لاحظ للكلمة، قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، نغمة نغمة نغمات، لا لا لا لا، اصبر، ما هو نغمة ونغمات، ولا إيقاع وإيقاعات، ولا موسيقى وموسيقات، صح الجمع. النغمة جرس الكلمة، النغمة جرس الكلمة، واللفظ الصحيح الفصيح بجرس الكلمة نغمتها هو الذي يميز الراسخ في العربية من غير راسخ، ويميز العربية من الأعجمي. يقول: انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، ولربما يتعجب من هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لو قال قوم يتكلمون العربية لفظا لما تعجبنا، لكن لاحظ هذه الدقة، يتكلمون العربية لفظا ونغمة، أي ما يتعلق بجرس الكلمة والصوت، يخرجون الحرف العربي من مخرجه، وهذا يميز صاحب اللسان العربي من صاحب اللسان الأعجمي أو العكس نسبا. وهذا يعني يحضرني الآن نكتة، معليش هذه النكتة يمكن لها، هي النكتة أصلا الشيء النادر، لكن تعود الناس أن يقولوا في الأضحوكات التي يضحكون بها الناس ويضحكون أنفسهم وغيرهم بالنكت. هذه النكتة سواء كانت صحيحة أو ليست بصحيحة، يقولون إن أعجميا قال لرجل عربي أنتم تقولون إنكم تعظمون ربكم وتذلون الشيطان، قال بلى وهو كذلك، وهذا من العبادة، قال فما بالي أسمعكم إذا تعوذتم بالله من الشيطان الرجيم. لاحظ الآن هذا افترى فيه عبرة وعظة، إذا تعوذتم بالله من الشيطان الرجيم رققتم لفظ الجلالة لفظ ربكم وفخمتم لفظ عدوكم وهو الشيطان. قال كيف كذلك، كيف ذلك؟ قال تقولون أعوذ بالله من الشيطان. إيش تريد؟ إيش يريد هذا؟ يريد على لفظ بعض الأعاجم أن يقول أعوذ بالله من الشيطان. ولذلك يحذر الإخوة غير الناطقين بالعربية، يحذر أحدهم أن يأخذ العربية من صاحب اللسان الأعجمي، لا سيما في دروس العربية أو الدروس الاعتقادية والشرعية والدينية، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. قال وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة وهم المتعربون، لأن العرب عاربة أوصلاء في العربية ومستعربة، ما كانوا ينطقون بالعربية أخذوا العربية عن غيرهم وعن لسان غيرهم. قال وهم متعربون، المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها، كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية. وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. وأعجب ما يوجد في هذا الزمان أن رجلا حافظا بالصفحات والمجلدات والأرقام يحفظ عددا من اللهجات لا حد ولا عد إلا العربية، يعني شيء قد يشكل على بعض الناس، مثل هؤلاء المشهورين الذين يحفظون كل شيء بالمجلدات والصفحات ويحفظون اللغات واللهجات، فلما يأتون إلى العربية تتكلم العربية، لا قال والله ما تكلم العربية، يا أخي العربية أهم تلك اللغات، نعم أنت قد تدعو إلى الله عز وجل بها، لكن تعلمك للعربية أهم، تعلمك للعربية أهم. قال وهذان القسمان، منهم من تغلب عليه العربية ومن تغلب عليه العجمية، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران، إما قدرة يعني ممارسة، وإنما العلم بالتعلم، وإما عادة تعودوا على هذا كما قال قائلهم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وللحديث في هذا الجانب مقية، والقصد الذي من أجله أورد هذه التفصيلات وهذه المعلومات المفسرات عن العربية وعن الأعجمية هو ليؤكد أنه لا يحل أن يتشبه المسلم المؤمن الموحد بالأعاجم الذين لا يدينون لله عز وجل بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقينا شر التشبه بغير المسلمين، وأن يلحقنا وأن يجعلنا متشبهين بسلفنا الماضين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم احشرنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.